السلام عليكم. ألو، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أسأل الشيخ؟ اتفضلي يا أختي. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا معايا الوالد، يعني كان معاه محل، ها؟ معاه محل يعني، الوالد معه محل، وبعد ذلك؟ فعليه يعني دين لناس، يعني الشخص يعني طيب، ومدين؟ في خط أرض على الدكان ده، فهل ده حرام أو إيه يعني؟ نعم، القرض الربوي حرام بلا شك ولا ريب. قال يعني تعالى حرام؟ في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا حرام ولا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، أما إجازته عند الضرورة فلقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن كان والدك سيسجن يقينا جاز له أن يتفادى السجن، والله يغفر، والله أعلم.